بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، نعتذر لإخواننا الذين يأتون من بعيد وهم حريصون على مجالس إسلامية الأفعال، لكن يشق عليهم أحيانا أن يبقوا معنا بسبب التأخر. إحنا سنحاول، أمس ربما يعني بسبب ضيق الوقت، واليوم أيضا بسبب ضيق الوقت، لكن سنحاول إن شاء الله أن نتقيد بكمال الدرس قبل المغرب بعشرين أو 25 دقيقة على الأقل، 20 أو 25 أو نصف ساعة بين هذا، يعني سنحاول هذا. قول ما زلنا مع هذا العلم الشريف، علم التصريف، من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند قوله رحمه الله: مثل صد بوجهه ثمانية، عرت وشت وأز القدر حين غلا، قرى النهار وأصت ناقة، وكذا رز الجراد وكعا أي وكع خل أي هزل أو هزل. ذكرنا فعل صد اللي هو المضاعف اللازم الذي فيه الوجه، وجه بالكسر على القياس، ووجه بالضم على شو، وإذا وجه إن صد أثخر الصلد حدت وثر جد من عملا، ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن نفحت، وشذ شح بخلا وشطت الدار، نس الشيء حر نهار. توقفناه وقلنا قبل هذا البيت أضاف الحضرمي بيتين: أو مثل صد بوجهه ثمانية، عرت وشت وأز القدر حين غلا، قرى النهار وأصت ناقة، وكذا إلى آخره. ومثل صد بوجهه ثمانية، عرت الناقة إذا أصابها مرض، إذا أصابها مرض قالوا له العر، فتكوى، يقول هكذا، يقول فتكوى الصحيحة خشية العدوى، تصيب في بعض الشروح، يقول لك فتكوى المريضة خشية العدوى، المريضة هي اللي تكوى، لا، هو المشهور عن العرب أن التي تكوى هي الصحيحة، تكوى الصحيحة خشية العدوى. ومنه قول، أظن قول النابغة: تكلفتني ذنب امرئ وتركتني كذي العر يكوى غيره وهو راتب. كذي العر، صاحب العر المريض، يكوى غيره، هو المريض يكوى الصحيح حتى لا تصيبه العدوى. تكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتب. فالصحيح فيما يذكره الشراح أن الذي يكوى هو الصحيح لا المريض بمرض العر. عرت الناقة تعر وتعر، تعر على القياس وتعر على الشذوذ. عرت وشت، شت إذا تفرق وابتعد، شت الرجل إذا فارق أخاه وابتعد عنه، شت يشت ويشت، يشت على القياس ويشت على الشذوذ، فهو شت أو شتا، فهو شت وشتيت. ومنه قول الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقي، شتيتان متباعدان. عرت وشت وأز القدر حين غلا، أز القدر يؤز ويئز، يئز على القياس ويئز على الشذوذ، إذا سمع لغيلانه صوت، لغليانه صوت، أز القدر حين غلا أي صوت حين غلا. قر النهار برد، قر النهار يقر ويقر، يقر على القياس ويقر على الشذوذ، قر إذا برد، قر النهار وأصت ناقة إذا سمنت، وإذا سمنت نعم وكثر لحمها. قل أصت الناقة تأص وتأص، تأص على القياس وتأص على الشذوذ، فهي أصوص، فهل تذهبن العم الهم عنك شملة مداخلة، صم العظام أصوص منها، فهل تسلين الهم عنك شملة مداخلة، صم العظام أصوص أي السمينة. أصت ناقة وكذا رز الجراد، رز الجراد إذا غرز رزت الجرادة إذا غرز ذنبها لتبيض كما في سخت سخت وأدى وحد عرى ذكرنا في سخت رز بمعنى وهذه أفعال كثير منها في الحقيقة يستعمل متعدين بالتشديد رززه وهكذا إحنا في رز رزت الجرادة إذا غرزت ذنبها لتبيض كع إذا رجع لست ممن يكع ويستكنون إذا قابلته خير الأعادي كع يكع ويكع ويكع إذا رجع كع إذا رجع لست ممن يكع أو يستكنون إذا قابلته خير الأعادي يكع على القياس ويكع على الشذوذ خل إذا ضعف وهزل وهزل واشتهر على الألسنة قولهم هزل ولا يصح لا يصح هزل وهزل هزل الرجل يضعف ومنه قول شاش عندك هزل أي هزل هزل نعم جاءك نصر هزل وهزل وهزل إذا ضعف خل أي هزل تعرف الأبيات الشهيرة يظن الغمر أن الكتب تهدي لا مش هذا تصدر لحيان تصدر لتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزل والشعر على ألسن لقد هزلت قد هزلت ثم حتى أنا كنت أقول هزلت زمانا طويلا حتى لما رأى قد هزلت الفعل هزل أو هزل قد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس قد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس شطت الدار نس الشيء وشطت الدار نس الشيء وشرحناه شطت الدار بعد التشط وتشط نس الشيء إذا يبس وذهبت ندوته يعني ينس وينس شطت الدار نس الشيء حر نهار يحر ويحر ويحر فيها يحر ذكرناه فهو مثلث لكنه من فعل حر نهار والمضارع من فعلت إن جعل عين الله الواو ولا من يجاو به مضموم عين أيوة هذا شروع منه هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في الجالب الثاني والثالث والرابع احنا رانا في جوالب الضم ما زلنا في جوالب الضم رانا في فعل في لها جوالب الكسر وهي أربعة ذكرنا ولها جوالب ضم وهي أربعة ذكرنا منها واحدة وهي المضاعف المتعدي وما مضى كله أفعال يعني أفعال مستثنات ما فيه وجه على الشذوذ وما فيه وجهان على الشذوذ والقياس من الأفعال صح قال والمضارع من فعلت إن جعل أو فعلت أو فعلت إن جعل عينا له الواو شفت أن يكون واوي العين هذا أيضا من جوالب الضم أن يكون واوي العين كقال قال يقول واوي العين أصلها قوال قال يقول وصال يصول وفات يفوت وصام يصوم وجاد يجود وهكذا واضح عينا له الواو وصاغ يصوغ يقول الصرفيون ولو كان حلقي اللام لا يضره لا يضر ساء يسوء حبزة ما يضر جالب الضم هنا أقوى ساء يسوء ناء ينوء فاء هذيك فاء يفيء من فياء لكن باء يبوء صام يصوم جاد يجد هكذا والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو خلاص هذا الجالب الثاني أو لاما أن يكون واوي اللام ولو كان حلقية العين لا يضر كغزا يغزو ودعا يدعو وسها يسهو وسما يسمو وهكذا وغزا يغزو ورجا واوية واوية رجا وغزا ودعا وهكذا واضح عينا له الواو أولى من يجاء به أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذل لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين عقله الجالب الرابع ما استعمل استعمال غلبة المفاخر مستعمل في غلبة المفاخر هذا الجالب الرابع ما كان لبذل المفاخر هذا من أساليب العربية من أساليب العرب في كلامهم، يأتوا بأسلوب يدل على المفاخرة والغلبة، على أن فلانا نافسه في شيء وفاخره به ثم غلبه. غلبة المفاخر، ما معنى غلبة المفاخر؟ يعني واحد فاخره ونافسه فغلبه في ذلك. يقول مثلا إذا نافسه مثلا في الخصام، أيهما أشد خصاما؟ يقول خاصمني فخصمته فأنا أخصمه بضم أخصمه، واضح؟ وهكذا يعني سيأتينا التفصيل، هل يكون من فعل خاصة ولا يصح يجيء يصح مجيئه من فعل وفعل في خلاف، واضح؟ لما لبذ مفاخر، أي لما فيه من غلبة وفاخر، من دفع المفاخر وغلبة، لما لبذ مفاخر. لكن هذا الشرط فيه أن لا يكون فيه جالب من جوالب الكسر فيقدم، لا يكون فيه جالب من جوالب الكسر، سأذكر هذا بعد. غلبة المفاخر تقول في مثلا إذا فاخرك في الخصام، تقول خاصمني أي فاخرني في الخصام وغالبني في الخصام فخصمته، أي كنت أشد خصومة منه فأنا أخصمه بضم الصم، خاصم فأنا أخصمه أفعله، فهمت؟ هذا من جوالب الضم. فاخرني ففخرته فأنا أفخره، إذا غلبه في الفخر، إذا غلبه، وهكذا في أفعال كثيرة. كرمني فكرمته فأنا أكرمه، غلبته في الكرم، وهكذا لما لبذ مفاخر. وليس له داعي لزوم من كسال العين نحو قلا، والشرط في غلبة المفاخر ألا يكون فيه جالب من جوالب الكسر فيكسر، كما في باع. شوف باع، مش تقول فيه المضارع؟ باع يبيع في جانب الكسر. تقول شوف بايعني فبعته فأنا أبيعه، يغلب فيه جانب الكسر على جانب الضم، تقول فأنا أبيعه إذا غلبته في البيع. وهكذا قلاني فقليته فأنا أقليه، سمع فيه أقله. كل له نية في بغض صاحبه فالحمد لله نقلكم وتقلونا، سمع فيه أقله. فالمهم ما لم يكن فيه جانب من جوانب الكسر، شوف وعد يعيد جانب الكسر، ذا الواو يفاء ما تنساوش، لازم تحفظ في أشجان يقهش هذه القواعد، تبود أن تحفظ. وعد يعد فيه جالب الكسر وهو ذا الواوي فأن، ذا الواوي فأن أو لعين. شوف وعدني فوعدته فأنا، تقول أعده ما تقولش أعده، لأن فيه جالب الكسر، وجالب الكسر مقدم على جالب الضم في غلبة المفاخر، واضح هذا؟ وأشر إليه ابن مالك لما لبذ مفاخرين وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا، قلاه إذا تركه أو كرهه ونحو ذلك، ما ودعك ربك وما قلى وما تركك. إذ مقتضي كسر عيني إذ يزاحم، هذاك الإحمرار زيد. لما وفتح ما لم ينا خايفين ما نكملوهاش وحتف، فهمت هذا؟ خلاص هذا هو غلبة المفاخر، تعديت. المهم قال لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، زين في غير هذا لدى الحلقي فتح نشئ، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. كسائي رحمه الله يقيد الضم لغلبة المفاخر بشرط ألا يكون عين الكلمة أو لامها حلقية، لأن جالب الفتح مقدم عند الكسائي خاصة. يعني مثلا في نحو شعر شعره، قل شاعرني فشعرته فأنا أشعره عند الجمهور عند الكسائي فأنا أشعره، لأنه من جوالب الفتح، لأن مجيء عين الكلمة أو لامها حلقية من جوالب الفتح كما سيأتي من جوالب الفتح. نسخ ينسخ مثلا، ونبح ينبح، ودعا سيأتي جوالب الفتح جالبان يكون حلقية الجوالب الفتح جالبان يكون حلقية العين أو حلقية اللام. هل كونه حلقية العين أو لا مؤثر في غلبة المفاخر أم لا؟ عند الجمهور لا يؤثر، عند الكسائي يؤثر. إذا كان حلقي اللام أو العين فإنه يكون بالفتح لا بالضم عند الكسائي. الجمهور يرد عليه يقول إحنا وجدناهم يقولوا شعرني فشعرته فأنا أشعره بالضم، ولو من أسمعتهم يقولوا أشعره بالفتح. قالوا له لعل ما سمعته شذوذ، قالوا أنتم كذلك لعل ما سمعته شذوذ، ما سمعتموه شذوذ، فبقي التردد. وإن كان مذهب الجمهور، مذهب الجمهور هو عدم الالتفات إلى جالب الفتح. لذلك أبو الملك قال في غير هذا إيش قال؟ وفتح ما حرف حلق، فتح الفعل الذي حرف الحلق غير أوله، أي الذي حرف الحلق يكون في وسطه أو آخره. وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، في ذا النوع في غلبة مفاخر قد حصل، حصل فتح حرف الحلق في غلبة المفاخر. هذا هو أصل وفتح ما حرف حلق قد أي فتح ما حرف حلق غير أوله، أي ما كان حلقي العين أو اللام ففتحه قد حصل عند الإمام الكسائي، والجمهور على خلاف هذا. فالجمهور لا يلتفتون إلى جانب الفتح لأنه ضعيف. صح، جانب الفتح ضعيف كما سيأتينا. في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغة. في غير هذا أو خلاص خرجنا من جوالب الضم وانتقلنا إلى جوالب الفتح، وجوالب الفتح جالبان فقط، جالبان هما أن يكون أن يكون الفعل حلقية العين أو حلقية اللام. في غير هذا لدى الحلقي أو لذي الحلقي، الحرف الحلقي، حروف الحلق كم؟ ستة، همز فهاء ثم عين حاء همزتان ثم غين خاء، جمزورية همز فهاء ثم عين، دحفة الأطفال مشهورة، دحفة الأطفال همز فهاء ثم عين حاء ومرتان ثم غين خاء. فإذا كان أحد هذه الأحرف في عين الكلمة أو لامها في عين الفعل أو لامها هذا من جوالب حال كونه على وزن فعل. شوف، ذهب يذهب، نهاره ينهره، وهكذا ذهب يعني هناك ومنح، هذا إذا كان حلقية العين تقول ذهب، أو حلقية اللام نسخ ينسخ، مدح يمدح، وهكذا. زيد، في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع، فتح أشع. شوف، ما قال لكش أدم، الشراح يقول كان ابن مالك دقيقا حين قال أشع، لأن هذين الجالبين يعني لا يجلبان الفتح في كل الصور، يدخلهما الاستثناء كثيرا. قال لك أشع، هذا هو الشائع، بخلاف ما وضع قال لك أدم وعبر بتعبيرات تدل على أنها قاعدة شبه مضطردة. هذه أيضا هي قاعدة، لكن هي جوالب الفتح ضعيفة لكثرة ما خرج عن الفتح فيما ثبت فيه جالب الفتح. بالاتفاق كآت صيغة، بالاتفاق كآت صيغة من سأل، تقول سأل يسأل، تقول سأل يسأل، تقول نأى ينأى، وهكذا يعني كثير. إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة، شفت، إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نوضا من كابغي ما صرفت من دخل، قال لك ما لم يكن مضاعفا، لأنه إذا كان مضاعف فإما يكون لازما فله قاعدته، وإما يكون متعديا فله قاعدته. إذا كان مضاعفا لازما فقاعدته الكسر، فقياسه الكسر، وإذا كان مضاعفا متعديا فقياسه الضم. قال لك إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نوضا منك يبغي ما صرفت من دخين، لم بشرط لا يكون مضاعفا، لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نوضا من، الشرط فيه كذلك أن لا يكون مشهورا بكسر أو ضم من الأفعال ما غلبت فيه الشهرة، ما غلبت فيه الشهرة. لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نوضا منك يبغي وما صرفت من دخل. شوف، بغى فرض تقول يبغى لأنه حلقي العين، العين باغا، بغى بغى يبغي بغيا، شوف فرض تقول بغى يبغى، لكن هذا شهر فيه الكاس قالوا بغى يبغي لم يضاعف، لأن للمضاعف قاعدة تخصه، الكسر في اللزوم والضم في التعدي، ولم يشهر بكسرة كيبغي، وما بكسرة أو ضم، وما صرفت من دخل، شوف دخل فرض تقول يدخل، لأن الخاء حرف حرف حلقي، لكنه شهر فيه الضم، قالوا دخل يدخل. فلذلك ضعف جالب جالب الفتح، كثرت فيه القيود، قال لم يضاعف ولم يشهر بكثرة أو ضمين كيبغي، وما صرفت من دخل وهو يدخل، ما صرفت من دخل، ما الذي يصرف من دخل هو الفعل يدخل. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا. شوف عين المضارع من فعلت، شوف هنا أخيرا القسم الرابع من فعل، قلنا فعل أربعة أقسام، ما في مضارعه الكسر، ما في مضارعه الضم، ما في مضارعه الفتح، وما فيه الوجهان الضم والكسر. ما في مضارعه الكسر له أربعة جوانب، ومضت معنا. ما في مضارعه الضم له أربعة جوانب، ومضت معنا. ما في مضارعه الفتح، ما يكون الفتح في مضارعه له جالبان. ما في مضارعه الضم والكسر على حد سواء تخيرا، وهو ما نحن بصدده، وهو الذي ليس يعني ليس له جالب ولا شهرة، فيجوز فيه الوجه، ليس له جالب ولا شهرة. شوف عين المضارع، شوف عين احفظ مليح، عين المضارع من فعلت من باب فعل، حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فاضمم او اكسر اذا تعين بعضهما لفقد شهرة او داع قد اعتزل او اعتزل، فاضمم او اكسر اذا تعين بعضهما قد اعتزل، اضمم او اكسر اذا عدمت جالب الضم او جالب الكسر او الشهرة. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح، عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح ليس فيه جالب الفتح، كالمبني من عتلا، شوف فيه العتلا، قل عتلا يعتل ويعتل، فيه والإجوز لك ويعتل ويعتل، لأنه ليست له، شوف ليست فيه، ليس له جالب وليست فيه شهرة، إذا وجدت شهرة عمل بها، شوف كما ضرب له شهرة، ليس له قاعدة لكن له شهرة، فعل ضرب ليس له قاعدة لكن له شهرة، قل ضرب يضرب، شوف خرج ليس له شهرة، عفوا ليس له قاعدة لكن له شهرة، خرج يخرج دخل يدخل، هكذا شفت له شهرة. فإذا عدم الفعل شهرة أو جالبا وكان على وزن فعل جاز لك فأنت فيه بالخيار ضما وكسرا. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا، عتلا يعتل، خذوه فاعتلوه فاعتلوه بقراءتين، فاعتلوه فاعتلوه. كذلك عرش يعرش ويعرش نفس الشيء، عكف يعكف ويعكف. أبو زيد الأنصاري رحمه الله، أبو زيد الأنصاري رحمه الله تعالى ذكر هذا، يعني إذا جاوزت الجوالب ولا شهرة فأنت بالخيار، ما كانش جالب ولا يوجد شهرة فأنت بالخيار، إما لك أن تكسر ولك أن تضم. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فضمم مفعولها عين، مفعول به مقدم. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فضمم أو اكسر بشرط إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل، يعني اعتزل تعين الضم واعتزل تعين الكسر لعدم وجود الاعتزال، لماذا؟ لعدم وجود الجالب ولعدم وجود الشهرة. فضمم أو اكسر إذا تعين بعضهما قد اعتزل، لا يوجد تعين الضم والكسر، لماذا؟ لفقد الشهرة ولفقد الجالب، إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع، الداع هنا هو الجالب. وبهذا نكون قد أتينا على الباب الأول. أخيرا نبه على مسألة فاتني ذكرها، أضيفها في غلبة المفاخر. قلنا في غلبة المفاخر هل يشترط أن يكون من فعل، ولا يصح مجيء غلبة المفاخر من فعل وفاعل وفعل؟ ظاهر كلام الإمام ابن عصفور رحمه الله أن غلبة المفاخر لا تكون إلا من فعل، وأما فعل وفعل فلا يجيء منهما غلبة المفاخر، صح. ومذهب الجمهور وهو الذي اختاره في الارتشاف أبو حيان رحمه الله وذكره صاحب الصحاح وصاحب القاموس وغير واحد أنه يصح مجيئه من فاعل ومن فاعل. ذكر صاحب القاموس فيه من علم وهي على وزن فاعل ومن وضأ وهي على وزن فاعل. تقول مثلا في فهم يفهم، قل فاهمني ففهمته فأنا أفهمه إذا غلبته في الفهم، واضح. فالصحيح أنه يجيء من فعل وأنه يجيء من فعل وأنه يجيء من فعل، هذا من باب التتميم، والله تعالى أعلم. أعدنا إن شاء الله تعالى في درس السبت بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.